الخطيب يرفع يديه. إذا دعا الخطيب يرفع أصبعا واحدة إلا إذا كان في الاستسقاء، فلا بأس أن يرفع يديه. فقد جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رويبة قال أنه رأى أميرا من الأمراء يدعو ويرفع يديه، فقال قبحت من يدين أو قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في أصبعه أو في أصبع واحدة أو بهذا المعنى. وهل يؤمن المأمومون ويرفعون أيديهم؟ المأمومون يسمعون، فإنهم مأمورون بالإنصات، ولا يؤمنون ولا يرفعون أيديهم. فذلك لا عند أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة أنهم رفعوا أيديهم. تفضل ورحمة الله.